أولا، هل يجوز للمسلم أن يكفر رجلا مسلما لا يصلي الصلوات المكتوبة أو استهزأ بالقرآن؟ فهل يجوز أن نقول لمثل هؤلاء كفار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم أيها السائل، إذا وجد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتضي كفره وجب أن يكفر، لأن المسلم يكفر بشيء من نواقض الإسلام، فليس من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معصوما من أن يقع منه مكفر، لا، بل متى وجد منه مكفر كفر به. فالذي يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالصيام أو بشيء مما شرعه الله يكون كافرا عند جميع العلماء، وقد ذكر العلماء ذلك في باب حكم المرتد. فينبغي لك إذا كنت طالب علم أن تراجع كلام أهل العلم، وإلا فلتعلم أن هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا الذي يترك الصلاة عمدا ولا يصلي هذا كافر أيضا في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها متى تركها تهاونا وتكاسلا فإنه يكفر بذلك في أصح قولي العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن ترك عمود الإسلام كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم بصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكفر كفرا أكبر، بل كفره كفر أصغر ما لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها كفر بالإجماع. أما ما دام يعلم أنها فريضة ولكن يغلب عليه الكسل والتساهل فلا يصلي، فلا يكفر بذلك عند جمع من العلم، ولكن يكون عاصيا معصية عظيمة أعظم من معصية الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، ويكون كافرا كفرا دون كفر. هذا قول جمع من أهل العلم.